استعيذ بالله من شر إنسان مليان أذية، ومن شر جاحد قلب فاسد ونفوس خلايق شياطين مرضية، واتقي شر اللي أحسن تقيلي في الوش يضحك وفي نفسه ناوي لك علانية. من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا، من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا. الإنسانية لابتسامة الصفراوية، وناس جماد فاكرينها مية، واللي فاكرينه سناد، واستعيذوا من الجبان اللي قلنا عليه أمان، سابنا في الآخر وخان وقلبه كان بركان حساد. من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا، من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا. من كسرة في عيون الحبايب، من عشم في حبل دايب، من ضمير معيوبه غايب وذمة أوسع من بلد، من لقى شبه الوداع، من مرارة حلم ضاع، استعيذوا من اللي باع وفينا كان نازل هداد. من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا، من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا. مشاعر شغل سيمة، واللي سكته مش سليمة كل دين وله سداد، واستعيذوا من الرزايل، من كسر نفس وبخت مايل، من أمل في الدنيا زايل واحنا فكرينه أباد. من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا، من نفوسكم ألف مرة.